الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سبحانه جواد كريم. أنبه قبل البدء في مدارسة هذا الكتاب إلى خطأ حصل في أول الدرس الماضي، درس القواعد الأربع، وهو أنني ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقلت خيركم من تعلم العلم وعلمه، والصواب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأحببت التنويه على هذا الأمر. وأما ما يتعلق بكتاب أصول الإيمان للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فهذا كتاب عظيم ذكر فيه الشيخ رحمه الله أصول الإيمان. وأصول الإيمان هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام، وهو حديث مشهور. جاء جبريل في هيئة رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فكان مما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الأصول الستة يسميها العلماء أركان الإيمان، يعني كما أن الإسلام له أركان خمسة فكذلك الإيمان له أركان ستة. الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، ومنه قول الله عز وجل فآمن له لوط، يعني صدق لوط إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ومنه قول الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق. وأما تعريف الإيمان في الشرع عند أهل السنة والجماعة فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما الفرق بين أركان الإيمان وأركان الإسلام؟ أركان الإيمان لا بد من الإتيان بها جميعا، وهي تتعلق بالاعتقاد، فمن أنكر منها ركنا واحدا فإنه ليس بمسلم. وأما ما يتعلق بأركان الإسلام فأيضا من جهة الإيمان بها هذا لا بد منه، لكن لو ترك بعض هذه الأركان من غير جهود فإنه لا يدخل على الصحيح، كالحج والصيام والزكاة، فهذه على الصحيح من تركها من غير جهد لها فإنه لا يدخل. أما الشهادتان فالأمر فيهما واضح لا بد منهما، وأما الصلاة فعلى الصحيح من قول أهل العلم في ذلك أنه لا بد من الإتيان بالصلاة، فمن ترك الصلاة ولو من غير جهود تركها تكاسلا وتهاونا فإنه يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لا بد من المرور باختصار على أركان الإيمان قبل مدارسة كلام الشيخ رحمه الله تعالى. أول أركان الإيمان الإيمان بالله عز وجل، وهذا يشمل الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ومعنى توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والملك والتدبير، لا شريك له في ذلك جل وعلا. وأما معنى توحيد الألوهية فهو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد. جميع أنواع العبادات لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، وإنما تصرف لله وحده، هذا توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة أيضا. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو توحيد الله تعالى بما ثبت له من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تبديل. هذه الأقسام الثلاثة من التوحيد لها تفصيلات كثيرة عند أهل العلم. المهم أن نعرف ما هو القدر المجزئ الذي يصح به إيمان العبد، ما هو القدر المجزئ الذي يصح به إيمان العبد من هذا الركن الأول. فيقال في توحيد الربوبية من اعتقد أن الله عز وجل هو الرب، هو الرب لهذا الوجود، بمعنى هو الخالق المدبر المتصرف، إذا اعتقد هذا يكفيه في توحيد الربوبية. وأما ما يتعلق بالقدر المجزئ في توحيد العبادة فهو أن يعتقد أن لا أحد يستحق أن تصرف له العبادة إلا الله عز وجل. إذا اعتقد ذلك وأن الله جل وعلا لا شريك له في عبادته هذا يكفي. وأما القدر المجزئ في توحيد الأسماء والصفات فأن يعتقد أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تمثيل بصفات المخلوقين ولا تعطيل لهذه الأسماء أو جحد لشيء منها. فإذا اعتقد ذلك بعد وضوح الحجة له فإن هذا يكفي. وأما التفاصيل بهذا فهذا كل من بلغه العلم وجب عليه الإيمان. يعني لو سئل شخص مثلا هل من أسماء الله عز وجل المحسن، قال ما أدري، نقول له هذا ورد في السنة أن من أسمائه المحسن، وصح الحديث في هذا، إذا بلغه العلم يجب عليه أن يؤمن وأن يصدق بهذا. أما من لم يبلغه تفاصيل هذه المسائل فإنه لا يضره في صحة إيمانه. وهذا مهم للدعاة إلى الله عز وجل، إذا جاءهم شخص يريد أن يسلم لا بد أن يبين له القدر المنزل الذي يصحح إيمانه. أما يبين له بعض ما يجب ويترك البعض هذا يعني لا يصح معه الإيمان. فإذا بين له عن الربوبية أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، والعبادة تصرف لله وحده لا تصرف لغيره، والله عز وجل له أسماء حسنى وصفات علا تليق بجلاله وعظمته لا تماثل المخلوقين، هذا قدر مجزئ يصح به إيمان العبد. ثم بعد ذلك كلما ازداد علما في هذه المسائل وجب عليه أن يؤمن بما علم. الركن الثاني الإيمان بالملائكة. الملائكة عالم غيبي خلقه الله عز وجل من نور وجعلهم طائعين له متذللين، ليس لهم من صفات الربوبية ولا الألوهية شيء. والقدر الذي يجزئ في الإيمان بالملائكة أن تؤمن أن هؤلاء الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، وأنهم موجودون، وأن الله عز وجل قد وكلهم بأعمال في تصريف هذا الكون بأمر الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ومنهم من ينزل بالوحي على الأنبياء والرسل. هذا يكفي في الإيمان بالملائكة. وأما التفاصيل الأخرى مثلا ما يتعلق ببعض أسماء الملائكة وما يتعلق ببعض وظائفهم، يعني من الذي موكل بالقبر، من الذي موكل بقبض الأرواح، هذه التفاصيل إن علم بها المؤمن وأدلتها فإنه يجب الإيمان بها. وأما من لم يعلم بذلك كما هو حال كثير من عامة الناس فيكفي ما تقدم من الإيمان المجزئ. الركن الثالث الإيمان بالكتب السماوية. وهذه الكتب أنزلها الله عز وجل على رسله رحمة وهداية ليصلوا باتباع هذه الكتب إلى سعادة الدنيا والآخرة. والذي يجب الإيمان به من هذه الكتب يعني القدر المنزل أن يعتقد العبد أن الله عز وجل أنزل كتبا على من شاء من رسله وجعل فيها النور وجعل فيها ما يصلح العباد، وأن منها هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الكتب كلها حق لأنها من الحق سبحانه وتعالى. هذا يكفي. أما التفاصيل الأخرى، التوراة منزل على من؟ الإنجيل منزل على من؟ الزبور منزل على من؟ ونحو هذه التفاصيل، هذه لا يلزم كل مؤمن أن يكون عالما بها ليصح إيمانه، لكن متى ما علم وجب عليه الإيمان بذلك. الركن الرابع، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. فيؤمن العبد بأن الله عز وجل أرسل رسلا وجعل على أيديهم دعوة الناس إلى التوحيد وإلى الخير. والقدر المجزئ من هذا الركن أن يؤمن أن الله عز وجل أرسل هؤلاء الرسل يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنهم بلغوا ما أمروا به، وأن الله عز وجل أيدهم بالآيات الدالة على صدقهم، وأن هؤلاء الأنبياء كلهم أتقياء بررة بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة عليهم الصلاة والسلام. فهذا يكفي في تحقيق هذا الركن. ولهذا كان الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، كما قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام في قصته، قال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم للمعلوم أن نوح هو أول الرسل، قبله آدم عليه السلام، وكان الناس على التوحيد حتى نشأ الشرك في قوم نوح، فأرسل الله عز وجل نبيه نوحا فدعا الناس إلى التوحيد. فلما كذبوا بنوح عليه السلام قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، هم ليس عندهم، لم يدركوا رسلا آخرين غير نوح عليه السلام، فدل على أن من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل. أيضا لا بد من الإيمان الخاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء، وأن دينه هو آخر الأديان وخاتمة الشرائع. الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بما أخبر الله عز وجل به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من حين الوفاة، حينما يموت الإنسان، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يعني ما يحصل في القبر وما يحصل عند البعث وما يحصل من الأهوال العظيمة يوم القيامة، الصراط والميزان والحساب إلى آخره، إلى دخول الجنة أو النار، كل هذا داخل في اليوم الآخر. وهذا يدلك على أن اليوم الآخر قريب من كل واحد منا، لأن الموت قريب منا، إذا مات الواحد منا دخل في اليوم الآخر. القدر المجزئ في الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن أن هناك يوم هو يوم القيامة، يبعث الله عز وجل فيه الناس من قبورهم للحساب والجزاء، وأن كل إنسان محاسب على عمله، فيجازي الله عز وجل أهل الإحسان بالإحسان ويجازي أهل الإساءة بالإساءة. أما التفاصيل في مثل هذا فهذه كما تقدم، كل من بلغه العلم في ذلك وجب عليه أن يؤمن. يعني مثلا لو جاءنا عامل سألنا تعلم الميزان؟ الذي يكون يوم القيامة قال والله ما عندي علم بهذا، نعلمه. إذا علمناه وذكرنا له الأدلة حينئذ وجب عليه أن يؤمن به. لكن قبل ذلك هذه التفاصيل التي تأتي بالكتاب والسنة وبكلام أهل العلم هذه لا تلزم كل أحد، وإنما يكفي أن يؤمن إيمانا مجملا بأن هناك يوم آخر يكون فيه الجزاء والحساب للناس. الركن الأخير وهو الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب أو أربعة أركان. المرتبة الأولى مرتبة العلم، أي الإيمان بأن الله عز وجل عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء فيما يتعلق بأفعاله جل وعلا أم بأفعال العباد، فعلمه جل وعلا محيط بذلك كله. قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال سبحانه: وهو بكل شيء عليم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي الإيمان بأن الله تعالى كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، كما قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب. وقال: وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين. ما أصابت مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. فالمقصود أن كل شيء قد كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وهذه تقتضي الإيمان بمشيئة الله عز وجل النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون ولا هداية ولا ضلال إلا بمشيئة الله عز وجل. قال سبحانه: ربك يخلق ما يشاء ويختار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الأخيرة من مراتب الإيمان بالقدر الخلق، ويتفضي الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله عز وجل بذواتها وصفاتها وحركاتها، تقتضي أن ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق موجود من العدم. فكل ما يحدث في هذا الكون ويدخل في ذلك أعمال العباد كله مخلوق لله جل وعلا، كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. إذا عرفنا الآن المراتب الأربع هذا إيمان تفصيلي، لكن ما هو القدر المنزل الذي يصح به إيمان العبد فيما يتعلق بركن الإيمان بالقضاء والقدر؟ يقال في هذا أن يؤمن العبد بأن كل شيء يحدث في هذا الكون قد سبق به قدر الله عز وجل، وأن الله عالم بذلك وعالم بهذه التفاصيل قبل أن يخلق العباد، وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، وأنه لا يحصل شيء إلا بمشيئته وبخلقه جل وعلا. إذا آمن بذلك على سبيل الإجمال هذا يكفي، وهذا بحمد الله موجود عند كثير من الناس من عامة الناس. إذا سألته عن مثل هذه الأمور قال: هذا أمر مقدر، هذا أمر كتبه الله، لا يحصل في هذا الكون إلا ما شاءه الله، هذا أمر يعني موجود، لكن التفاصيل هذه تتبع العلم. وبهذا يتبين أن الناس يتفاضلون في الإيمان بتفاضلهم في العلم، الناس يتفاضلون في الإيمان بتفاضلهم في العلم. فمن عنده زيادة علم بهذه الأركان فإنه يزيد إيمانه. يعني مثلا لو أخذنا ركن الإيمان باليوم الآخر، واطلع الإنسان وتعلم فيه، تعلم التفاصيل، ما يتعلق بالقبر وما يتعلق بالبعث وما يتعلق بالصراط وما يتعلق بالميزان، لا شك أن هذا يزيد الإيمان. إذا تعلم ما يتعلق بالجنة والنار وما في هذه من النعيم وما في هذه من العذاب الأليم، لا شك أن هذا يزيد الإيمان. ليس كالعامي الذي عنده إيمان مجمل بجنة ونار وتفاصيل يسيرة، لا شك أن من زاد علمه في هذا زاد إيمانه. نعم. كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب معرفة الله والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. طيب، أنبه إلى أن هذا الكتاب كتاب أصول الإيمان شرحه أهل العلم بعدة شروح، لكن ما أعلم منها من المطبوع هو شرح للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله مطبوع في مجلد، وأيضا شرح آخر للشيخ العلامة صالح آل الشيخ مطبوعا أيضا في مجلد. وهذا الكتاب حققه الشيخ إسماعيل الأنصاري، وأيضا أظن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ حققا ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. مجموع مؤلفات مطبوع معروف، وأيضا طبع هذا التحقيق مفردا. فمهم أن طالب العلم يعتني بالطبعة المحققة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. تقدمت بعض الإشارات المتعلقة بالبسملة في درس الأمس. قال: باب معرفة الله والإيمان به. معرفة الله عز وجل تكون بأن يعرف العبد ربه بأفعاله وأسمائه وصفاته الواردة في كتاب الله عز وجل، وأن يعلم أنه سبحانه المستحق للعبادة دون ما سواه. ثم أورد الشيخ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. المؤلف رحمه الله ينبغي لك تتنبه في هذا الكتاب، كل ما مر بك حديث انظر ما علاقة بأصول الإيمان، قد يكون متعلق بالأصل الأول أو الثاني إلى آخره. هذا الحديث لا شك أنه يتعلق بأصل من أصول الإيمان، وهذا الأصل يتعلق بربوبية الله عز وجل وألوهيته كما سيأتي. هذا الحديث يسمى بالحديث القدسي، وهو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. ينبغي أن تنتبه أن لفظه ومعناه من الله عز وجل، أن لفظه ومعناه من الله عز وجل، لكنه لا يتعبد بتلاوته. هذا الفرق بينه وبين القرآن. القرآن نقرأه بالصلاة ونقرأه نتعبد بتلاوته، لكن الحديث القدسي ليس في القرآن في هذا، وإلا فكل منهما لفظه ومعناه من الله عز وجل. في هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. من أين أخذناها؟ قال الله، يعني أثبتنا صفة القول وهي الكلام لله عز وجل. فهذا يتعلق بالركن الأول وهو ركن الإيمان بالله جل وعلا. فيه أيضا إثبات صفة الغنى لله عز وجل، ومن المعلوم أن من أسمائه الغني، كما قال الله جل وعلا: والله هو الغني الحميد. والغنى صفة ذاتية لله عز وجل لازمة، فله الغنى التام المطلق من كل وجه. وفي هذا الحديث الدلالة على توحيد الربوبية، فلكمال ربوبيته جل وعلا وأنه الرب وحده لا شريك له فهو أغنى الشركاء عن الشرك. وفيه الدلالة أيضا على توحيد الألوهية، لأنه أخبر أن العمل الذي فيه شرك فإن الله عز وجل لا يقبله، فهو مردود على صاحب غير مقبول، فهذا فيه تقرير توحيد الألوهية. هنا مسألة تتعلق بالرياء، وهي أن الرياء على أحوال. من الأحوال في هذا أن يخالط العبادة من أصلها، يعني طبعا الرياء هو أن يفعل العبد العبادة ليري الناس ولأجل ثناء الناس ومدحهم، هذا يعد من الشرك، وهو داخل في هذا الحديث: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لكن هل يبطل العمل أو لا يبطل؟ هذا له أحوال. الحالة الأولى أن يخالط الرياء العبادة من أصلها، فيكون أنشأ العبادة من الأصل لغير الله عز وجل. يعني إنسان خرج من باب المسجد، وجد فقير أو عند باب المسجد، ليس في نيته أن يتصدق، لكن لما رأى فلانا أو قريبا له أخرج من جيبه مبلغا من المال وتصدق. هذا الآن أنشأ العبادة من أصلها لمن؟ ليست لله عز وجل، إنما لغير الله. إنسان ليس من عادته أن يصلي السنة الراتبة، يصلي الفريضة ويذهب، لما صلى معه فلان من الناس قام وصلى السنة الراتبة. إذن العبادة من أصلها لغير الله جل وعلا، فهذه العبادة باطلة، وأيضا يأثم صاحبها على فعلها، لأن هذا شرك، والشرك أمره عظيم. الحالة الثانية أن يكون أصل العمل لله عز وجل خالصا له، ثم يرد عليه نية الرياء، كمن صلى لله عز وجل وعادته أنه لا يطيل الصلاة، لكن لما دخل عليه شخص أخذ يزيد في القراءة، يزيد في الركوع، يزيد في السجود ونحو ذلك، فهذا ما حكمه؟ هل نقول العبادة كلها باطلة أو يبطل القدر الزائد؟ قال بعض العلماء: الذي يبطل هو القدر الزائد، وأما أصل العبادة التي كان يفعلها دائما فهذا لا يبطل. إذن يبطل القدر الزائد فقط، لأنه رياء والله عز وجل لا يقبله. الحالة الثالثة أن يعرض له الرياء في عبادته فيدافعه ويجاهد نفسه، كل ما وسوس له الشيطان بالرياء فإنه يستعرض تعظيم الله عز وجل وإخلاص النية له، فهذا لا يضره شيئا. قد حكى ابن رجب رحمه الله تعالى عدم خلاف العلماء في هذه المسألة، أنه إذا ورد عليه الطارئ بالرياء وسوس له الشيطان لكن جاهده مباشرة لم يستمر معه فهذا لا يضره وصلاته صحيحة، لأن الله عز وجل قد تجاوز عن الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الحالة الرابعة: إذا دخل في العبادة مخلصا وبعد دخوله فيها عرض له الرياء فاستمر معه إلى آخرها، يعني صلى الركعة الأولى لله ثم بعد ذلك طرأ عليه الرياء واستمر إلى أن سلم من الصلاة، ما حكم هذه الصلاة؟ هل تبطل أو لا تبطل؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، ذكر ابن رجب رحمه الله الخلاف في ذلك. فبعض العلماء يقول إنما يبطل ما فيه رياء، وأما أصل العبادة فإنه لا يبطل لأنه خالص، والله عز وجل حكم عدل يثيبك على الإخلاص ويعاقبك على الرياء. لكن بعض أهل العلم فصل في هذه المسألة فقالوا إن العبادات تنقسم إلى قسمين: عبادة ينبني أولها على آخرها، وعبادة لا ينبني أولها على آخرها. يعني العبادة التي ينبني أولها على آخرها مثل الصلاة، الصلاة إذا بطلت منها ركعة هل يمكن نصحح بعض الركعات؟ تبطل كلها. إذن إذا دخل الرياء ولو في الركعة الأخيرة مثلا أو قبيل السلام فإن الصلاة كلها تبطل، لأنها يتعلق أولها بآخرها. لكن مثل الصدقة، لو أن إنسانا أخرج من جيبه 100 ريال عبارة عن 50 ريال ورقة وخمسين ريال أخرى، تصدق بالخمسين الأولى لله عز وجل، بعدما تصدق رأى شخص فتصدق بالخمسين الثانية رياء، ما حكم الخمسين الأولى؟ هل هي مرتبطة بالثانية؟ ما تتفق. إذن الأولى خالصة لله عز وجل والثانية تكون رياء. هذه إشارة على عجل فيما يتعلق بموضوع الرياء، وأمره عظيم، ينبغي للعبد دائما أن يستحضر النية الصالحة ويجاهد نفسه في ذلك. ومن أعظم ما ينفعه أن يكثر من دعاء الله عز وجل، ومن الدعاء الوارد: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن من قال هذا الدعاء أذهب الله عز وجل عنه صغار الشرك وكبار. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، إجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. هذا الحديث أورده الشيخ رحمه الله في بيان أحاديث الصفات، ومن المعلوم أن الإيمان بالأسماء والصفات داخل في الركن الأول، وهو ركن الإيمان بالله عز وجل. وفي هذا الحديث نفي النوم عن الله عز وجل، كما قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس الخفيف، ولا يأخذه النوم أيضا، وهو النوم المستغرق. وذلك أيضا أن النوم موتة صغرى ونقص وضعف، والله جل وعلا منزه عن ذلك كله لكمال حياته وكمال قيوميته. قال: ولا ينبغي له أن ينام. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني لا يليق بكماله وبقيوميته جل وعلا أن ينام. وهنا تأصيل في هذه المسألة أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية هي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، مثل العلم والقدرة والحياة ونحو هذه الصفات، هذه كلها صفات كمال. وأما الصفات السلبية فهي التي نفاها الله عز وجل عن نفسه، سواء في كتابه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها صفات نقص كالموت والسنة والنوم والعجز، فكل هذه منفية عن الله جل وعلا. وهذه الصفات السلبية يجب نفيها عن الله جل وعلا، لكن مع إثبات كمال ضدها على الوجه الأكمل. واضح هذا؟ ننفي عن الله عز وجل هذه الصفات السلبية ليس نفيا مجردا، وإنما مع إثبات كمال الضد على الوجه الأكمل. لماذا؟ لأن النفي المحض لا يثبت كمالا، وقد يكون النفي لعدم قابلية المحل فلا يكون كمالا. يعني لو قلت مثلا: هذا العمود لا يظلم أحدا، هل هذا ثناء على العمود؟ هو أصلا غير قابل، ما يقبل ولا يمكن أن يظلم أحدا. إذن ليس المقصود بالنفي نفي الصفة هنا نفيا مجردا، وإنما المقصود إثبات كمال الضد. فالله عز وجل نفى عن نفسه النوم، نقول نثبت أو ننفي هذه الصفة ونثبت كمال الضد، وهو كمال حياته وكمال قيوميته جل وعلا. وهذا له أمثلة، يعني مثل قول الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. ننفي عن الله عز وجل صفة الظلم، وذلك لكمال عدله سبحانه. قال جل وعلا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. هنا نفي صفة العجز عن الله عز وجل، لكن نقول لإثبات كمال علمه وقدرته جل وعلا. قال في هذا الحديث: يخفض القسط ويرفعه. القسط هو الميزان، كما في قول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يعني الموازين ذوات القسط وهو العدل. وإنما سمي الميزان قسطا لأن العدل في القسمة يقع بالميزان. ومعنى هذه الجملة أن الله جل وعلا يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن فيه من أعمال العباد التي ترفع إلى الله عز وجل، وأيضا بما يوزن من أرزاقهم النازلة من عنده سبحانه. يعني المقصود يخفض القسط ويرفعه. ما الذي يخفض؟ ما الذي يرفع؟ أعمال العباد، لأن أعمال العباد ترفع إلى الله جل وعلا. وأيضا فيما يتعلق بالأرزاق التي ينزلها الله جل وعلا على عباده. قال بعض العلماء إن المراد بالقسط هنا الرزق، يعني أن الله عز وجل ينقص الرزق على بعض العباد ويوسع على بعض العباد لحكمة أرادها جل وعلا، كما في قوله سبحانه: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قال: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: معناه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده. يعني نحن الآن في الليلة هذه المقبلة العمل يرفع قبل النهار الآتي في يوم غد، وما يتعلق بالنهار يرفع العمل، مثل الآن نحن في النهار يرفع العمل قبل الليل الذي يأتي بعد هذا النهار. وتعرفون الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم جل وعلا: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فترفع الأعمال لله عز وجل في الليل والنهار. قال: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. سبحات وجهه يعني نور وجهه جل وعلا. لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لو كشف جل وعلا الحجاب لأحرق نوره جميع الخلق، لأن بصره جل وعلا لا منتهى له ولا حد له، فيؤدي إلى إحراق جميع الخلق. فالله عز وجل برحمته بالعباد وضع هذا الحجاب يحجب هذا النور عن العباد رحمة بهم. في ليلة الإسراء والمعراج سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وحجاب الله عز وجل هو النور. الخلق لضعفهم لا يستطيعون أن يروا الله عز وجل في هذه الدنيا، ولكن في يوم القيامة فإن الله جل وعلا يعطي أهل الجنة قوة تمكنهم من رؤية الله عز وجل. أهل الإيمان يرون الله عز وجل في عرصات القيامة، ويرونه أيضا إذا دخلوا الجنة. في هذا الحديث من الفوائد إثبات صفة البصر لله عز وجل. وأنبه هنا إلى أن النور ليس من أسماء الله عز وجل. ذكر ذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في معجم المناهي اللفظية، ذكر عدة أسماء معبدة بغير الله جل وعلا، منها عبد النور. قال: هذا من الأسماء المحرمة شرعا، لأن النور ليس من أسماء الله جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. أخرجاه. قوله عليه الصلاة والسلام: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة. وفي هذا الحديث إثبات صفة اليدين لله عز وجل، كما قال سبحانه: بل يداه مبسوطتان، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهنا اليد وردت مثنى، فأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل، يثبتون له يدين، لكن وردت اليد في بعض النصوص مفردة، ووردت في نصوص أخرى مجموعة، فلا بد من الجمع. أما ورودها مفردة فمثل قول الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة، فهنا يقال إن اليد مفرد أضيف إلى لفظ الجلالة، والقاعدة أن المفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم، فاليد هنا مضافة فتفيد العموم، يعني عموم اليدين، فتكون الآية هذه موافقة للآيات التي فيها التثنية. وأما ورودها مجموعة ففي قول الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فجمع اليد. فيقال في هذا إن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع فإنه يجوز أن يجمع تخفيفا، وهذا أفصح. يقال إن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع فإنه يجوز أن يجمع تخفيفا، وهذا هو الأفصح، ويجوز أن يبقى على تثنيته. يعني مثال ذلك قول الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، المخاطب من؟ عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنها، كل واحدة لها قلب واحد، إذن قلبان. ما الذي جاء في الآية؟ هل قال قلبيكما ولا قال قلوبكما؟ أتى بالجمع. إذن يقال القاعدة المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع فالأفصح فيه أن يؤتى به مجموعا، فكذلك يقال في الآية أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، الأصل يدينا، لكن الأفصح في هذا وهو جائز لغة أن يقال أيدينا. إذن لا تعارض بين الآيات، فالأصل أن الله جل وعلا له يدان، وما ورد من إفراد أو جمع فقد تقدم توجيهه. في هذا الحديث إثبات اليمين لله عز وجل في قوله والقسط بيده، عفوا قال بيمينه، قال في هذا الحديث نعم فإنه لم يغض ما في يمينه، فأثبت له جل وعلا اليمين. قال والقسط بيده الأخرى، نعم أي نعم ستأتي الآن. إذن في إثبات اليمين لله عز وجل، ثم قال والقسط بيده الأخرى. وجاء أيضا في صحيح مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون الحديث. وفيه أيضا ثم يطوي الأراضين بشماله، واضح هذا؟ إذا الحديث الذي معنا في إثبات اليمين، وقال اليد الأخرى لم يصرح بأنها الشمال، في صحيح مسلم صرح باليمين وصرح أيضا بالشمال. هذا يعارضه في الظاهر حديث أيضا في صحيح مسلم إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، فكيف نجمع؟ قال العلماء قوله عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين يعني في الخير والإنفاق، لأنه من المعلوم أن اليد اليمنى أشرف من اليد اليسرى، هذا معروف حتى عند العرب، واليسرى تكون أقل وأوضع منها، وهذا لا يكون في صفة الله عز وجل. يعني كلتا يديه يمين يعني كلاهما يمين في الشرف والفضل والخير، فليست إحداهما بأفضل من الأخرى. وأما وصفها بالحديث الآخر بأنها الشمال فبعض العلماء قال إنها غير محفوظة لأن مسلما أوردها في الشواهد، وآخرون قالوا بل هي محفوظة وأوردها مسلم، هذا يدل على صحتها عنده ولا تعارض، لأننا نقول هي شمال لكنها ليست ناقصة، ليست ناقصة، بل هي كاليمين في الفضل والشرف ونحو ذلك. وبهذا تجتمع الأدلة. قال سحاء، سحاء الليل والنهار. السح هو الصب الدائم، يعني أنه جل وعلا دائم العطاء في الليل والنهار، وفيه وصف الله عز وجل بالجود والكرم وكمال الغنى، وأن رزقه وإنفاقه على هذه المخلوقات منذ خلقها لم ينقص شيئا مما عنده. وهذا في قوله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. المخيط يعني الإبرة، إذا غمسناها في البحر ثم أخرجناها هل ينقص البحر شيء؟ وهذا كله تمثيل، وإلا فإن الله عز وجل لا ينقص منه شيء، لا قليل ولا كثير. قال: والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. القسط كما تقدم هو العدل، يعني أنه جل وعلا يرفع ويخفض المقادير وينزلها على عباده ويرفع أعمالهم ويحصيها. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال: أتدري فيما تنتطحان يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. هذا الحديث يشهد له ما أخرجه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها. ففي هذا الحديث دراية الله عز وجل وعلمه سبحانه وتعالى، يعني الدراية هنا المذكورة في الحديث معناها العلم، وأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية حتى ما يحصل بين هذه البهائم. ففيه وصف الله عز وجل بالعلم، وأنه جل وعلا إذا كان يعلم ما يدور بين البهائم فلا أن يعلم ما يتنازع الناس فيه من باب أولى، لأن هذه البهائم غير مكلفة، وأما الناس فإنهم مكلفون. وفيه أيضا من الفوائد أن البهائم يقضى بينها يوم القيامة ويقتص لبعضها من بعض، وإذا كان يقتص من البهائم فلا أن يقتص من بني آدم من باب أولى. في هذا الحديث أيضا وصف الله عز وجل بالحكم والقضاء فيما يتنازع فيه، وإذا كان هذا أيضا في البهائم فلأن يقضى بين العباد من باب أولى. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، المراد بالأمانات كل ما أؤتمن عليه الإنسان من الأموال والأسرار والأعمال المسندة إليه، وكل ما كلف به العبد، فيدخل في ذلك جميع ما أمر الله عز وجل به وجميع ما نهى الله جل وعلا عنه. يعني لا يتبادر إلى ذهنك أن المراد بالأمانات أن يأتي شخص إليك يقول: وضعت عندك هذه الأمانة، هذا جزء من الأمانة، وإلا فيدخل فيها ما هو أعظم من كل ما أمر الله جل وعلا به، فإنك مؤتمن عليه هل أديته كما أمر الله أو لا، أنت مؤتمن على ما وردك من النواهي هل انتهيت عنها أو لا. وذلك أن بعض الأعمال تكون خفية لا يعلم عنها إلا الله جل وعلا، فأنت مؤتمن هل أديتها أو لا. في هذا الحديث إثبات الصفة بالإشارة، وهذا معناه عند العلماء إثبات الصفة بمعناها المتعارف عند المخاطب مع عدم المماثلة، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء. وإنما المراد بالإشارة في هذا الحديث وأمثاله تحقيق معنى الصفة، يعني أنها صفة حقيقية لله عز وجل. ولهذا فالإشارة إلى شيء من حواس الإنسان وهو يتكلم عن صفات الله عز وجل لا يناسب أن يذكر عند عامة الناس، لأنهم ربما فهموا من ذلك المماثلة، لكن لو فعل هذا عند طلاب علم يفهمون ويدركون هذا ويعرفون النصوص الواردة فهذا لا إشكال فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لكن المقصود منه هو تحقيق معنى الصفة وأنها صفة حقيقية، ليس المراد غير الصفة المعروفة. وذلك أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا الصفات ويقولون هذه الصفات معانيها معلومة عندنا كما هو في لغة العرب، لكن ما يتعلق بالكيفية فإن الله عز وجل هو العالم بالكيفية. يعني مثلا السمع ما معناه؟ هو إدراك المسموعات، هذا معناه في لغة العرب. لكن كيف يسمع جل وعلا؟ نقول هذا لا نعلمه، الله جل وعلا أعلم بكيفية السمع. فنحن نثبت الصفة ونثبت المعنى، ولكن الكيفية نفوضها، نفوض الكيفية. هذا الحديث كما تقدم أن المراد به تحقيق إثبات معنى الصفة، يعني ليس المراد بها معنى آخر كما يقول أهل التأويل. في هذا الحديث أيضا إثبات اسم السميع والبصير لله عز وجل، وهما يتضمنان صفة السمع والبصر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه اختصاص الله جل وعلا بعلم الغيب، لكن ينبغي أن يعلم أن الغيب على نوعين. النوع الأول ما وقع من أمور الغيب وانقضى لكنه غائب عن بعض الناس دون بعض، فهذا ليس مما اختص الله جل وعلا به. وهذا مثل ما لو ضاع منك شيء، يعني شردت منك دابة إبل أنت لا تدري أين هي، بالنسبة لك غيب، لكن بالنسبة لغيرك ممن عرف مكانها هذا ليس غيبا. فهذا النوع من الغيب ليس مما يختص الله عز وجل به لأنه يعلمها المخلوق، بل إن مثل هذا أقدر الله جل وعلا الجن على العلم به. ولهذا الذين يذهبون إلى السحرة والكهان والعرافين يسألونهم مكان الضالة والأشياء المفقودة، فهم يستطيعون عن طريق الجن الوصول إلى هذه الأشياء، وهذا لا شك أنه يعني مما علم في الدين تحريمه وأنه شرك. لكن المقصود هنا البيان أن هذا ليس من الغيب الذي يختص الله جل وعلا بعلمه. القسم الثاني أو النوع الثاني ما يكون في المستقبل ولم يقع بعده، فهذا مما يختص الله عز وجل به، فهو يعلمه على التفصيل والزمان والمكان. في هذا الحديث علم الله جل وعلا بما في الأرحام، وهذا مما يختص الله جل وعلا به، لكن ينبغي أن يعرف أو يعلم أن علم الله جل وعلا بما في الأرحام علم شامل كامل، يعني يعلم هذا الجنين وحالته في الرحم وازدياد نموه والغذاء الذي يأتيه وترقيه في الأطوار إلى آخر هذه التفاصيل، فضلا عن كونه جل وعلا يعلم ما يتعلق بشقاوته وسعادته وحياته وعمره إلى آخره. وهذا يؤخذ من قول الله جل وعلا: ويعلم ما في الأرحام. يعلم ما في الأرحام، ما هذه اسم موصول، والاسم الموصول بمعنى الذي، وهو من ألفاظ العموم، فتعم كل ما يكون في الرحم فإن الله عز وجل يعلم. أما الإنسان فمهما وصل علمه فإنه لا يمكن أن يعلم بهذه التفاصيل. يعني هذا إيراد يريد بعض الناس، يقول الآن العلم تقدم الطب، يمكن أن يعلم أهل الطب أن هذه المرأة الحامل في بطنها ذكر أو أنثى. نقول: هل هذا يعارض قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام؟ لا معارضة، لأن علم الله عز وجل كامل شامل، وأما علم المخلوق فهو في جزئية فقط، يقول ذكر أو أنثى. أضف إلى ذلك أنهم لا يتمكنون من معرفة هل هو ذكر أو أنثى إلا بعد مضي مدة من الحمل، وأما الله عز وجل فهو يعلم قبل أن يخلقه. أضف إلى ذلك أنهم ما توصلوا إلى هذا العلم إلا بإقدار الله عز وجل لهم، فهو جل وعلا الذي مكنهم وعلمهم. في هذا الحديث أيضا إثبات صفة العلم لله عز وجل، وفيه أيضا أن مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله جل وعلا وحده، لا يعلمها نبي المرسل ولا ملك مقرب ولا أحد من الخلق. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وفي هذا الحديث من الفوائد اختصاص الله تعالى بالعلم بوقت نزول المطر. وأما ما يذكر من قبل المختصين بالأحوال الجوية من أنه بعد يوم أو بعد أسبوع أو كذا سيحصل أو سينزل المطر، فهذه كلها توقعات منهم، ليست من باب الجزم، وإنما يتوقعون بحسب ما عندهم من العلم والنظر في الظواهر، وهذا علم معروف ما ننكره. فهم يتوقعون أن ينزل المطر مثلا بعد يوم أو بعد يومين أو في الأسبوع المقبل، لكن من جهة الجزم لا يلزمون بذلك. ولهذا ذكر بعض الباحثين أن أهل الاختصاص يقولون مثلا بعد يوم أو يومين سينزل المطر، لكن النسبة عندنا 90% فقط، يعني في احتمال ألا يقع، وهذا أمر مشاهد، فكم من مرة يقول سيحدث كذا ولا يحدث. إذن إذا كان الذي يتكلم من أهل الإيمان والتوحيد هو لا يلزم بهذا، وإنما يقول نتوقع إن شاء الله أن ينزل المطر، لكن الذي عنده العلم التام اليقيني هو الله جل وعلا، لم يطلع على ذلك أحدا من خلقه. في هذا الحديث أيضا اختصاص الله تعالى بعلم ما يكون في غد، وهذا من المسلمات التي أقر بها حتى أهل الجاهلية. يقول زهير ابن أبي سلمى: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عنه. فإذا كان أهل الجاهلية أقروا بذلك فالأهل الإيمان من باب أول. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه. في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله تعالى، وهي من الصفات الفعلية. تقدم معنا قبل قليل أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. هنا الآن أفصل في الصفات الثبوتية أيضا تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية كالوجه واليدين والعينين ونحو هذه الصفات، هذه كلها داخلة في الصفات الذاتية. وأما القسم الثاني فهي الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى، متى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل، كالاستواء والنزول والضحك والغضب وصفة الفرح الواردة في هذا الحديث. إذن إذا مر معك في كلام أهل العلم أن هذه الصفة صفة فعلية، يريدون بذلك أنها متعلقة بمشيئة، متى ما شاء فعل ومتى ما شاء لم يفعل. وبعضهم يسميها اختيارية، المعنى واحد، فعلية اختيارية. أيضا بعض الصفات قد تكون ذاتية فعلية باعتبارها، مثل صفة الكلام لله عز وجل باعتبار أصله فهو صفة ذاتية، لأنه جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما. وأما باعتبار آحاد الكلام فهو صفة فعلية، لأنه يتعلق بالمشيئة، متى ما شاء جل وعلا تكلم. في هذا الحديث أن لفظ المكفر إذا نطق به الإنسان من غير قصد أنه لا يؤاخذ به، كما قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا الرجل قال كلمة كفرية: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لكن لم يؤاخذ. لماذا؟ لأنه أصابه الدهش من شدة الفرح فلم يدرك ما يقول. هذا فيه أن الإنسان لا يستعجل بالتكفير، إذا سمعت عبارة من شخص عبارة كفرية لا تستعجل بتكفير الشخص، قد يكون نطق بهذه الكلمة وله عذر في هذا. ولهذا العلماء يتكلمون في مسائل التكفير، يعني تكفير المعين ممن كان على الإسلام ثم حصل منه الكفر إما نطقا أو فعلا، فإنه لا يجوز أن يبادر بتكفيره، بل لا بد أن ينظر هل تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانع التكفير، وهذا ما يكون إلا من قبل العلماء. ولهذا بعض العلماء يقول: المسلم لا نحكم بكفره بعينه إلا من قبل عالم أو من قبل قاض يحكم بردته، لأن أهل العلم يراعون هذه الشروط التي في هذا الباب. في هذا الحديث أيضا حث العباد على التوبة إلى الله عز وجل من جميع ذنوبه، والله عز وجل يفرح بتوبة عبده مع أنه جل وعلا هو الغني عن العباد، لا تنفعه طاعة الطائعين كما لا تضره معصية العاصي، ولكن من لطفه وإحسانه وترغيبه للعباد بالتوبة أنه جل وعلا يفرح بتوبته. وفي هذا الحديث أيضا أن العبد مهما ضاقت به الشدائد فإنه لا ييأس من رحمة الله عز وجل. هذا الرجل أتى إلى أصل شجرة واضطجع ينتظر الموت، ليس معه طعام ولا شراب ولا راحلة، لكن الله جل وعلا فرج كربته. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. طيب، هذا الحديث فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل كما تقدم، وأخذنا ذلك من قوله يبسط يده، والإضافة عند أهل العلم على نوعين: إضافة مخلوق إلى خالقه كإضافة الروح إلى الله عز وجل في قوله سبحانه: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، أضاف الروح وهي مخلوقة إلى الله عز وجل، إضافة مخلوق إلى خالق. ومثل قول الله عز وجل: ناقة الله وسقياها، أضاف الناقة وهي مخلوق إلى الله جل وعلا. سبحان الذي أسرى بعبده، أضاف العبد وهو مخلوق إلى الله جل وعلا. إذن إضافة الروح والناقة والعبد إلى الله عز وجل هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، وهذه الإضافة تقتضي التشريف، لأن تخصيصه من بين المخلوقات بأن يضاف إلى الله عز وجل هذا يدل على مزية وشرف، وإلا فالجميع جميع المخلوقات هي داخلة في كون الله عز وجل قد خلقها، لكن هنا الإضافة تفيد التشريف. النوع الثاني من أنواع الإضافة وهو الذي يهمنا في الأسماء والصفات إضافة الصفة إلى متصف بها، أو إضافة الصفة نقول إلى الموصوف وهو الله عز وجل، وهذا ضابطه كل ما لا يقوم بنفسه من الأشياء، كل شيء ما يقوم بنفسه فإنها من إضافة الصفة إلى الموصوف، سواء كان ذلك من الأعيان أو من المعاني. فمن الأعيان اليد، اليد تعد من الأعيان، إذا أضيفت فإن هذه الإضافة إضافة صفة إلى موصوف. لماذا؟ لأن اليد ما تقوم بنفسها، لا بد لها من ذات تقوم بها. وأما ما يتعلق بالمعاني مثل الغضب والرضا والرحمة ونحو ذلك فإذا أضيفت إلى الله عز وجل فنقول هذه إضافة صفة إلى موصوف. إذن من قوله في هذا الحديث يبسط يده نقول اليد هنا صفة لله عز وجل، لأن من إضافة الصفة إلى موصوفها. في هذا الحديث أيضا الحث على التوبة، وأن الله عز وجل يقبلها ويتوب على عباده ليلا ونهارا. نعم. ولهما عن عمر رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هواز، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري. في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما أتي بالسبي من النساء والأطفال في غزوة حنين رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة تسعى تبحث عن ولدها، فلما رأت ولدها أخذته فألصقته ببطنها فأرضعته، فعلت ذلك أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ الحديث ففيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وفي هذا الحديث أن رحمته جل وعلا عظيمة جدا، فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، لكن هذه الرحمة إنما ترجى لمن تعرض لرحمة الله عز وجل وقام بمقتضيات الرحمة، أما من ضيع وفرط وعصى أمر الله عز وجل فهذا قد عرض نفسه للعقوبة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري. هذا فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وهي صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه، ولأجل رحمته قامت المخلوقات، فكل ما في هذا الكون من النعم فهو من آثار رحمة الله عز وجل. وفي هذا الحديث إثبات صفة الغضب لله جل وعلا، وهو صفة اختيارية كما تقدم، صفة فعلية تقوم بالله عز وجل بمشيئته، فمتى ما شاء غضب ومتى ما شاء لم يغضب. ويدل لذلك قول الله عز وجل ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في هذا الحديث أيضا أن الله عز وجل يحب أن يرحم عباده ويحب ولا يحب أن يغضب علينا، كما قال عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فهذا هو الأصل، أن الله عز وجل يحب أن يرحم العباد، إلا إذا ترك العباد أسباب الرحمة وفعلوا. ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولمسلم معناه من حديث سلمان، وفيه: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. في هذا الحديث إثبات صفة الرحمة كالذي قبله، وأن رحمته جل وعلا واسعة تسع ما بين السماوات والأرض، وفيه أن لرحمته جل وعلا آثار في الخلق، فجزء من رحمته عز وجل له أثر في الأرض، جعله جل وعلا في عباده يتراحمون فيما بينهم. يعني كل ما ترى في هذا الكون من آثار الرحمة فهو جزء من 100 جزء من رحمة الله عز وجل. ثم إنه إذا جاء يوم القيامة تضاف هذه الرحمة، هذا الجزء يضاف إلى ما عند الله عز وجل، فتكمل 100 فيرحم العباد يوم القيامة. وفيه أيضا من الفوائد أنه ينبغي للعباد أن يتراحموا فيما بينهم، فإن تراحمهم فيما بينهم من مقتضيات رحمة الله عز وجل بهم. ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. فقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. فالرحمة إنما تكون في قلوب أهل الإيمان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعته ابنته وكان عندها ولد في الموت، يعني مريض تخشى عليه الموت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصبي فوضعه في حجره ونفسه تقعقع، يعني تكاد تخرج، فبكى عليه الصلاة والسلام. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الرحمة بالخلق من أول مقتضياتها أن ترحمهم في دينهم، فتعلمهم ما يحتاجون إليه، وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، هذا من أعظم الرحمة. ثم يدخل في ذلك ما هو دونه من العطف على المساكين وقضاء الحاجات ونحو ذلك. فالمقصود التنبيه إلى أن العباد إن أرادوا رحمة الله عز وجل فعليهم أن يتراحموا فيما بينهم. في هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للعبد ألا يتكل على سعة رحمة الله عز وجل فيفرط في العمل ويقترف المعاصي، فإن الله تعالى كما أنه أسع المغفرة فهو شديد العقاب. فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وقال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فينبغي للعبد في حياته في سيره إلى الله عز وجل أن يجمع بين الخوف والرجاء لأجل أن تستقيم حاله، لكن إذا حضره الموت فليغلب جانب الرجاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. في هذا الحديث إثبات كمال عدل الله عز وجل، وأنه لا يضيع عمل عامل حتى الكافر، لكن ثواب الكافر على عمله الطيب كإطعامه للمساكين وتفريج الكربات وكفالة الأيتام نحو ذلك يكون ثوابه في الدنيا، إما بطول في عمره وصحة في بدنه وسعة في رزقه ونحو ذلك، وأما في الآخرة فإنه ليس له من خلاق. وفي هذا الحديث أن المؤمن يثاب على حسناته في الآخرة ويعطى أيضا على حسناته رزقا في الدنيا من صحة في بدن، سعة في مال، وكثرة ولد ونحو ذلك. وفيه أيضا كمال رحمته تعالى وسعة رحمته لجميع الخلق. ولهذا أورده المؤلف هنا بعد أحاديث الرحمة، لأن العدل مع الكافر في أنه يثاب على أعماله الطيبة في الدنيا هذا من الرحمة به، يعني الرحمة عمت حتى الكافر، فالله عز وجل عدل لا يظلم أحدا، فهذا الكافر لما عمل أعمالا طيبة جوزي عليها، لكن يجازى في الدنيا ولا يكون له أجر في الآخرة. قال النووي رحمه الله: وأما إذا فعل الكافر مثل هذه الحسنات ثم أسلم فإنه يثاب عليها في الآخرة على المذهب الصحيح. وهذا يدل له هذه المسألة، لو كان هناك كافر عمل أعمال طيبة من إحسان إلى الفقراء وغير ذلك ثم أسلم، هل يثاب على ما مضى في كفره؟ يقول النووي رحمه الله: على المذهب الصحيح يثاب. وهذا يدل له حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. الحديث أخرجه مسلم. نعم. وله عنه مرفوعا: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. قوله وله يعني لمسلم. في هذا الحديث وصف الله تعالى بصفة الرضا، وهي من الصفات الاختيارية الفعلية التي يتصف بها جل وعلا متى شاء. وفي هذا الحديث مشروعية الحمد بعد الأكل والشرب، وهذا عمل يسير يقابله أجر عظيم عند الله عز وجل، هو أن الله عز وجل يرضى عنك أيها العبد، وهذا يدل على أن الجنة قريبة والخير قريب، لكن لمن وفق وأعانه الله جل وعلا. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله عليه الصلاة والسلام: أطت السماء. الأطيط في الأصل هو صوت الرحل من ثقل ما عليه، فإذا أثقل الراكب الرحل الذي يوضع على الدابة يصير له صوت يسمى الأطيط. والمراد هنا أن السماء صار لها هذا الصوت من شدة ثقل الملائكة وكثرتهم، وهذا على الرغم من قوة السماء وسعتها، لكن هذا يدلك على كثرة الملائكة وأنهم يعبدون الله جل وعلا. كما قال الله سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقال جل وعلا: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهذا فيه الإيمان بوجود الملائكة. في هذا الحديث أيضا شدة الخوف من أهوال يوم القيامة وما فيها من الأخطار العظيمة، ونحن لا نعلم من أهوالها ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أطلعه على أمور الآخرة ما لم نطلع عليه، وهذا كله من الرحمة بنا. يعني لو أننا اطلعنا على أمور الآخرة بتفاصيلها وكما اطلع النبي عليه الصلاة والسلام لحصل لنا ما ذكره في هذا الحديث، قال: ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وذلك لأن الإنسان لا يتحمل مثل هذه الأمور. قال: ولا خرجتم إلى الصعودات. الصعودات يعني إلى الطرق، وقيل المراد بذلك أن تخرجوا إلى الصحاري والبراري. تجأرون يعني ترفعون أصواتكم بالبكاء والتضرع إلى الله عز وجل من شدة الخوف. وهذا كله يدعو المرء للاستعداد لهذه الأهوال بعلم نافع وعمل صالح. نعم. ولمسلم عن جندب مرفوعا: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. في هذا الحديث التحذير من التألي على الله عز وجل أنه لا يغفر لفلان والجزم بذلك، لما فيه من سوء الأدب مع الله عز وجل. يعني ينبغي أن تنتبه، هذا الرجل الذي قال هذه الكلمة قالها من باب الغيرة، رأى صاحبه على منكر فأنكر عليه، حتى قال له: يعني إليك عني، أجعلت علي رقيبة؟ أو قال: خلني وربي. فقال هذه الكلمة من شدة الغيرة، من شدة إنكار المنكر، قال: والله لا يغفر الله لك. هنا الآن تجاوز الحد، تجاوز الحد. الواجب أن ينكر المنكر، لكن كون الآن يجزم ويقول إن الله عز وجل لا يغفر لك، هذا ليس إليه، هذا إلى الله عز وجل، وفيه إساءة الأدب مع الله عز وجل. ولهذا أنكر عليه، قال: من ذا الذي يتألى علي، يعني من ذا الذي يحلف علي أني لا أغفر لفلان. ثم النتيجة قال: قد غفرت له وأحبطت عملك. فعوقب بهذه العقوبة الشديدة عياذا بالله. هذا يعرف عند أهل العلم بالإقسام على الله. والإقسام على الله أورد له الشيخ المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد بابا. الإقسام على الله أن تحلف على الله عز وجل أن يفعل، أو تحلف على الله عز وجل ألا يفعل. كما لو قال الإنسان: والله لا يفعلن الله كذا، أو والله لا يفعل الله كذا. هذا في تفصيل، قد يكون جائزا وقد يكون محرما. القسم الأول أن يقسم على الله عز وجل لقوة رجائه وحسن الظن بالله جل وعلا، فهذا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة الربيع بنت النضر عمة أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، حينما كسرت ثنية جارية من الأنصار فاحتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر عليه الصلاة والسلام بالقصاص السن بالسن، فعرضوا عليهم الصلح فأبوا، فقام أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه فقال: أتكسر ثنية الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. لاحظ، هذا إقسام على الله عز وجل، وهذا منه ليس تعاليا وإنما من باب حسن الظن بالله عز وجل. ولهذا قال له عليه الصلاة والسلام: يا أنس، كتاب الله القصاص، يعني السن بالسن، قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. فآل الأمر إلى أن الله عز وجل عطف قلوبهم فرضوا بالصلح هذا. فالمقصود أن الإنسان إذا أقسم على الله عز وجل غير متعال وإنما محسنا ظنه بالله عز وجل مع قوة الإيمان بأن الله عز وجل يجيبه فيما أقسم فيه فهذا لا بأس به. القسم الثاني أن يقسم على الله تعالى ويكون الحامل له على ذلك التكبر ورفعة النفس وإعجابه بها حتى يجعل الله جل وعلا أو حتى يجعل على الله عز وجل حقا له، وهذا لا شك أنه محرم كما ورد في هذا الحديث لما قال والله لا يغفر الله لك، هذا تجاوز وتعدى وفي إعجابه بنفسه وبصلاحه، فهذا من الإقسام على الله المحرم والذي ينافي كمال التوحيد الواجب. في هذا الحديث من الفوائد بيان سعة رحمة الله عز وجل وأنه ينبغي للعاصي ألا يقنط من رحمة الله وأن يبادر إلى التوبة كما قال الله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفيه حفظ اللسان مما قد يكون سببا لحبوط العمل، فهذا الرجل ما الذي أحبط عمله؟ أنه قال هذه الكلمة، ولهذا قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت يعني أهلكت دنياه وآخرته، وقال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي هذا الحديث عدم اغترار الطائع بطاعته لأن العبرة بالخواتيم، لا يغتر الإنسان بكثرة عبادته واستقامته وعلمه وصلاحه، إنك لا تدري بأي شيء يختم لك، بل ينبغي للعبد أن يحمد الله على توفيقه للطاعة وأن يجاهد نفسه في الثبات والاستمرار وألا يحتقر غيره من أهل المعاصي، فإن الأمر كله لله عز وجل. نعم. وله عن أبي هريرة مرفوعا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. في هذا الحديث دليل على سعة رحمة الله عز وجل وعلى شدة ما عنده من العذاب، ولهذا ينبغي للعبد كما تقدم في سيره إلى الله عز وجل أن يجمع بين الخوف والرجاء، لكن تقدم أن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه، ولهذا تأمل قول الله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، أربع جمل، غافر الذنب تتعلق بالرحمة، قابل التوب يقبل التوبة هذا يتعلق بالرحمة، شديد العقاب يتعلق بالعقوبة، ثم قال ذي الطول يعني ذي الإحسان والإنعام وهذا يتعلق بالرحمة، فأتى بثلاث جمل تتعلق برحمته جل وعلا وجملة واحدة تتعلق بشدة عقوبته. ولهذا العبد إذا عمل العمل الصالح يجازى عليه بالحسنة والحسنة بعشر أمثالها، والله عز وجل يضاعف ربما إلى 700 أو أكثر من ذلك، وأما السيئة فإنه يجازى عليها بمثلها، وهذا كله من رحمة الله عز وجل التي سبقت غضبه. نعم. وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. شراك النعل هو السير الذي يدخل فيه إصبع النعل، وإراد المؤلف لهذا الحديث في أصول الإيمان ليدل على أحد هذه الأصول وهو الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان بالجنة والنار داخل في الإيمان باليوم الآخر. وفي هذا الحديث قرب الجنة والنار من العبد لأنه بمجرد الموت يدخل إما الجنة وإما النار، المعلوم أن الإنسان إذا مات فإن كان من أهل الإيمان قبضته ملائكة الرحمة ثم يكون في قبره منعما، يعني يبسط أو يوسع له في قبره ويفرش له من الجنة فيعيش منعما في قبره. وأما إذا كان عياذا بالله من أهل الكفر والفجور فإنه تقبض روحه ملائكة العذاب، يعلم أنه من أهل النار، ثم يكون هذا القبر عليه عذابا إلى أن يبعث. فالمقصود من هذا أن الجنة والنار قريبة، وأن الإنسان متى ما مات إما أن يدخل الجنة وإما النار. وهذا أيضا يدل على أن المرء يستحضر ذكر الموت ولا يطيل الأمل في هذه الدنيا، فإن طول الأمل يحجب عن طاعة الله عز وجل. لا يقول أنا صحيح البدن، أنا في سن الشباب، أنا بعيد عن الفتن وأسباب الموت. لا، الموت يأتي بغتة، لا يعرف كبيرا ولا صغيرا ولا صحيحا ولا مريضا. كم من مريض جلس في غيبوبة ما يقارب 10 سنوات، وأناس أصحى يأتون إليه ويزورونه ويعودونه، يقولون يعني يتأسفون لحاله وإذا بهم يموتون قبله. هذا كثير. ولهذا قال أحد السلف: من أكثر ذكر الموت رزقه الله 3 خصال. الخصلة الأولى تعجيل التوبة، والخصلة الثانية النشاط في العبادة، والخصلة الثالثة القناعة بما أعطاه الله. وإذا غفل العبد عن ذكر الموت عوقب ب3 خصال على العكس من هذه الخصال 3 الماضية، وهو أنه يكسل في العبادة ولا أو يعني يسوء في التوبة، لا يعجل التوبة. والأمر الثالث أنه لا يقنع بما أعطاه الله ولو كان عنده من الأموال ما عنده. فالإكثار من ذكر الموت مهم ونافع للعبد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث يعد من جوامع الكلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. فالإنسان إذا أكثر من ذكر الموت فإنه يدعوه، هذا الإكثار من ذكر الموت يدعوه إلى العمل للدار الباقية وإلى الكف عن المعصية، يلين القلب، يهون المصائب على العبد، في مصالح عظيمة. ولهذا قال بعض الفقهاء: إن الإكثار من ذكر الموت سنة مؤكدة. الإكثار من ذكر الموت سنة مؤكدة، وهذا على خلاف حال كثير من الناس. إذا جلست تعظ الناس في مجلس وذكرتهم بالموت تجدهم إيش؟ يعني يقولون: يا فلان غير الموضوع، أعطنا بكلام آخر، ما يريدون هذا. مع أن الإكثار من ذكر الموت فيه منافع لهم، وحثهم على التوبة والرجوع إلى الله والكف عن المعاصي وعن الظلم إلى غير ذلك. فالمقصود أن هذا الحديث فيه موعظة وفيه تذكير العبد بالموت والاستعداد له. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أن امرأة بغية رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به. وقال: دخلت النار امرأة في هرة لها حبستها، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: لئلا يتكل أحد ولا ييأس. أخرجه. في الحديث الأول قال أن امرأة بغية، البغي هي الزانية، قال جل وعلا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني لا تكرهوهن على الزنا. وهذه المرأة من بني إسرائيل ممن كان قبلنا. قوله في هذا الحديث يطيف أو يطيف ببئر، جاء في رواية يأكل الثرى من شدة العطش، والموق هو الخف الذي يلبس في القدم. هذه المرأة لما شربت وجدت هذا الكلب يطيف بالبئر وهو قد عطش وليس عندها إناء، لكن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا يتخذ الأسباب له، فأخذت هذا الخف، الخف ليس إناء للشرب، لكنها استعملته لأجل أن تصل إلى مقصودها، فنزلت في البئر وملأت هذا الخف ماء وأمسكته بفمها ثم صعدت فسقت هذا الكلب، فشكر الله عز وجل صنيعها وأحسن إليها بأن غفر لها ذنبها. في هذا الحديث فضل الإحسان إلى البهائم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. فالبهائم الإحسان إليهم عظيم وفيه أجر، بل هذا يعم أيضا حتى الكافر غير الحربي، يعني الذي بيننا وبينه عهد وذمة معصوم الدم والمال، فالإحسان إليه في مثل هذا مما يؤجر عليه الإنسان. وفيه أيضا أن الإحسان إلى هذه البهيمة، أنه إذا كان الإحسان إلى هذه البهيمة فيه هذا الفضل، فلا أن يكون الإحسان إلى المسلم فيه فضل وأجر من باب أولى. وفيه أيضا فضيلة سقي الماء، وفيه سعة رحمة الله عز وجل، وأنه يغفر الذنوب ولو كانت من الكبائر بمثل هذا العمل، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني هذه المرأة البغي زانية، بأي شيء غفر لها؟ هل في الحديث أنها تابت؟ ما في الحديث أنها تابت، فعلها كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لما عملت هذه الحسنة فإن الحسنات يذهبن السيئات. ففيه أن الإنسان إذا عمل سيئة وزلت به القدم فليبادر بالأعمال الصالحة حتى تكفر عنه هذه السيئات. ولهذا قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. في هذا الحديث رد على الخوارج الذين يرون كفر مرتكب الكبيرة، فإن الله عز وجل غفر لهذه المرأة البغي بهذا العمل الصالح، فدل على أنها لم تكفر بفعل الزنا، لأنه عز وجل قبل هذا العمل منها، ولو كانت قد كفرت بالزنا لما قبل منها هذا العمل وهو السقي. هذا مهم يذكره أهل السنة في الرد على الخوارج، لأن الخوارج يقولون: ما دام قد فعل هذه الكبيرة فإنه يكون كافرا. طيب هذه المرأة الآن كانت بغيا، فعلت كبيرة ثم عملت هذا العمل الصالح فشكر الله لها، ولم يذكر أنها تابت في الحديث، إذن هذا رد عليهم، فدل على أن من فعل الكبيرة لا يكفر. نعم أهل السنة يقولون: نخشى عليه من العقوبة، ليس الأمر أن يسهل له في هذا، لا، من يفعل الكبائر يخشى عليه من عقوبة الله عز وجل، كما أن من يفعل الطاعات يرجى له رحمة الله جل وعلا. نعم. الحديث الثاني قال: دخلت النار امرأة في هرة لها حبستها، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. هذا الحديث على عكس الحديث الذي قبله، فهنا هذه المرأة أساءت إلى الحيوان وحبست هذه الهرة عن الطعام والشراب فماتت الهرة، فدخلت المرأة بسبب هذا العمل، دخلت النار عياذا بالله. لكن قوله في هذا الحديث دخلت النار لا يلزم من ذلك الخلود، يعني لا يتمسك به الخوارج فيقولون هي دخلت النار، دخول النار إما أن يكون دخولا دائما وهذا للكفرة والمشركين، وإما أن يكون دخولا مؤقتا وهذا لعصاة الموحدين، يدخلون ويعذبهم الله عز وجل بقدر ذنوبهم ثم يخرجون ويكون مآلهم إلى الجنة. في هذا الحديث أيضا أن من أساء إلى البهائم فإنه يؤاخذ، ولا يقال هذه بهيمة لا تعقل، بل الواجب أن يحسن إليها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز حبس البهائم، يعني أن تأتي بطير مثلا وتضعه في قفص، أو تأتي ببهائم وتضعها في مكان تحبسها عندك، هذا لا بأس به، لكن بشرط أن توفر لها ما تحتاجه من الطعام والشراب، ولا تعرضها لما يضرها من حر شديد أو برد شديد، يعني أن تقوم بما يجب لها في ذلك. قول الزهري بعد هذين الحديثين لئلا يتكل أحد، يعني لأجل ألا يتكل أحد على عمله، بل ينبغي له أن يخاف، يخاف من الذنوب ومن آثاره وإن كان من أهل الإيمان. يعني هذه المرأة مؤمنة دخلت النار في أي شيء؟ في ذنب أذنبته، وهي أنها حبست هذه الذرة. هذا يوجب الخوف وأن لا يتكل الإنسان على أعماله الصالحة. ثم قال ولا ييأس، يعني لأجل ما تقدم في حديث البغي، كون الإنسان عمل معصية لا تيأس من رحمة الله عز وجل. نعم أنت مطالب بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ولا ينبغي أن يكون في قلبك يأس من رحمة الله جل وعلا، فإنه أرحم بك من أمك وأبيك. في هذا الحديث حسن صنيع المؤلف رحمه الله تعالى، فإن حديث البغي فيه عظيم رحمة الله وإحسانه للعباد، والذي بعده فيه الخوف من الذنوب، وهذا الذي ينبغي أن يجمع بينه الذي ينبغي أن يجمع العبد بينهما، الخوف والرجاء في سيره إلى الله عز وجل. نعم. وعنه مرفوعا عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رواه أحمد والبخاري. هذا فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، وقد ذكرها الله تعالى في كتابه فقال بل عجبت ويسخرون في قراءة سبعية متواترة، وقال جل وعلا وإن تعجب فعجب قولهم، فالمتعجب هو الله عز وجل. وأيضا جاء في الحديث الآخر عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. ففيه إثبات صفة العجب لله عز وجل. لكن العجب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون العجب من جهة عدم العلم، يعني عدم توقع حصول هذا الشيء ثم حصل فيتعجب الإنسان من ذلك، فهذا مما لا يليق بالله عز وجل ولا يوصف به. يعني أن تتعجب من أمر لم تكن تتوقع حصوله، هذا أمر عجيب. فهذا المعنى من العجب لا يليق بذات الله عز وجل، لأنه جل وعلا قد أحاط علمه بكل شيء. القسم الثاني أن يكون من جهة خروج الشيء عن نظائره، من جهة خروج الشيء عن نظائره، فيكون التعجب لحال المتعجب منه حين يعمل عملا لا يعلم عاقبته فيتعجب من حاله، فهذا وصف الله عز وجل به لأنه لا يقتضي نقصا. يعني هؤلاء الذين وردوا في الحديث يقول عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني هؤلاء القوم لما حصل الجهاد بين المسلمين والكفار أسروا وأتي بهم، فهؤلاء الأسرى ربما أن بعضهم أسلم فدخل في الإسلام ثم مات على الإسلام فدخل الجنة. السؤال هنا كيف دخل في الإسلام بعد هذا القتال وهذا الأسر، فصار هذا الأسر الذي هو في الظاهر شيء مكروه للإنسان صار سببا لنجاته من عذاب الله وسببا لدخوله الجنة، ولا شك أن هذا من الأمور التي يتعجب منها. إذن إذا خرج الشيء عن نظائره فهذا مما يتعجب منه، وهذا يوصف الله عز وجل به لأنه لا نقص فيه. في هذا الحديث أيضا أن الإنسان قد يكره شيئا ويكون خيرا له، فهؤلاء الذين أسروا وجيء بهم في السلاسل صار هذا الأسر خيرا لهم. وفيه أيضا أن الجهاد في سبيل الله شرع لغاية عظيمة، وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإنقاذه من النار إلى الجنة. لم يشرع الجهاد لأجل سفك الدماء وأخذ الأموال وسبي النساء، ليس هذا مقصود. المقصود إعلاء كلمة الله ونشر دين الله عز وجل. قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لكن إذا لم يمكن نشر الدين إلا بالقتال وسفك دماء الكفار فإننا نقاتلهم. ولهذا المسلمون قبل قتالهم للكفرة يبدأون أولا بالدعوة، فإن قبلوا الإسلام فالحمد لله، هذا ما نريد. وأما إذا أبوا الإسلام فتعرض عليهم الجزية، مبلغ من المال يدفعه القادر منهم كل عام ويقرون على دينهم. فإن أبوا فإن المسلمين يقاتلونهم، ثم إذا قاتلهم المسلمون فإنهم يراعون أحكام الإسلام في القتال، فلا يقتلون طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ثانيا ولا شخصا عابدا ونحو ذلك مما هو معلوم في موضعه. فدين الإسلام حتى في القتال هو دين رحمة ودين إحسان، وليس دين سفك للدماء وأخذ لأموال الناس وحقوقهم. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. في هذا الحديث وصف الله عز وجل بالصبر، فهو سبحانه يصبر على الأذى من عباده، فإن من العباد من يشرك مع الله عز وجل، وهذا من أعظم التنقص له سبحانه ومن أعظم الظلم. ومن العباد أيضا من يسب الله جل وعلا، ومع ذلك فهو سبحانه يرزقهم ويعافيهم لكمال صبره وحلمه وإحسانه إلى العباد، فلعلهم أن يتوبوا ويرجعوا عن معاصيه. وفي هذا الحديث أيضا إثبات صفة السمع لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وفيه أيضا أن الله تعالى يتأذى ببعض أفعال العباد، كما في قوله سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، كما سيأتي في الحديث. فهو تعالى يتأذى ببعض هذه الأفعال، لكن لا يلزم من الأذى حصول الضرر، فهو جل وعلا يتأذى لكنه لا يتضرر بهذه الأمور التي تحصل من بعض العباد. يقول عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وقوله في هذا الحديث يدعون له الولد، هذا من أشد الكفر، فإن الله عز وجل لم يلد ولم يولد، فهو منزه عن الولد، وذلك لأن الولد جزء من أبيه، كما قال الله عز وجل: وجعلوا له من عباده جزءا. والولد في الغالب يشبه أباه، والله جل وعلا لا شبيه له. والوالد يحتاج إلى الولد، والله غني عن كل أحد سبحانه وبحمده. فلهذا كان نسبة الولد إلى الله عز وجل من أقبح الكفر وأشد الكفر. وفيه أيضا أن المؤمن ينبغي له أن يكون في قلبه البغض لمن يفتري على الله عز وجل بادعاء الولد له، كما هو حال النصارى الذين يقولون: المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا عظيما. اليهود يقولون: عزير ابن الله. كفار قريش كانوا يقولون: الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا عظيما. فهذا فيه المسبة لله عز وجل، وهو من أقبح وأشنع الكفر. فينبغي للمؤمن الذي يعظم الله عز وجل حق تعظيمه ويقدره حق قدره أن يكون في قلبه من البغض لهؤلاء ما يناسب ما عندهم من الكفر الشنيع، ولكن هذا لا يعني الظلم لهم ولا يعني عدم التعامل معهم، بل نعاملهم ونعدل ونفي بالعهود، لكن قلوبنا تبغضهم وتبغض دينهم. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبرائيل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبرائيل، ثم ينادي جبرائيل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض. هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم أيضا، وفيه زيادة قال: وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. في هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله عز وجل، كما قال سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهو سبحانه يحب عباده أهل الإيمان وأهل الطاعة. وهذه الصفة، صفة المحبة، صفة اختيارية تقوم بالله عز وجل بمشيئته وقدرته، وأنه يحب في حال دون حال. ولهذا قال هنا: إذا أحب الله تعالى العبد، يعني أنه قبل ذلك لم يكن محبوبا، لكن لما حصل من هذا العبد الإيمان والطاعة أحبه الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا أن الملائكة تحب من يحبه الله جل وعلا من أهل الصلاح والتقوى. وفيه أيضا أن العبد إذا وضع له القبول في الأرض وأحبه أهل الإيمان فهي علامة على محبة الله تعالى له ومحبة الملائكة له. ولهذا جاء في حديث الجنازة المشهور قال: أنتم شهداء الله في الأرض. وفيه أيضا أن العبد إذا كرهه أهل الإيمان فهو علامة على كراهة الله عز وجل له وكراهة الملائكة له، وهذا أمر يعني يلمس، تجد أهل الإيمان والتقوى والعلم والصلاح يحبون شخصا من الناس، هذا قرينة وعلامة على أن الله عز وجل قد أحبه وعلى أن الملائكة تحبه. وإذا وجدت شخصا يبغضه أهل الإيمان والتقوى والعلم والصلاح فهذه علامة على أن الله عز وجل يبغضه وأن الملائكة تبغضه. وأقول المعول هو محبة أهل الإيمان، وأما محبة أهل الفسق أو أهل الكفر فهذه لا عبرة بها، لأننا نجد أن أهل الفسق وأهل الكفر يحبون من على شاكلتهم، وإنما المعول في هذا على محبة أهل العلم والصلاح. نعم. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الجماعة. في هذا الحديث إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة، وأنها رؤية واضحة بلا انضمام ولا مزاحمة. والمقصود من هذا الحديث تشبيه رؤية القمر ليلة البدر في وضوحها برؤية الله تعالى يوم القيامة رؤية واضحة، فهو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء. يعني كما أنكم الآن في هذه الدنيا ترون القمر ليلة البدر رؤية واضحة بينة لا مزاحمة فيها ولا انضمام من بعضكم إلى بعض، فكذلك في يوم القيامة ترون الله جل وعلا رؤية واضحة. قوله في هذا الحديث تضامون يجوز بفتح التاء وضمها مع تشديد الميم، تضامون وتضامون من الضم، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض عند الرؤية لأنها رؤية واضحة، بخلاف ما لو كانت الرؤية غير واضحة تجد الناس ينضم بعضهم إلى بعض حتى يرون أو يرون هذا الشيء الخفي، أما إذا كان الشيء واضحا فلا يحتاجون إلى ذلك. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا، يعني لا يغلبنكم الشيطان أو تغلبكم أنفسكم الأمارة بالسوء، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وقبل غروبها وهي صلاة العصر، يعني حافظوا على هاتين الصلاتين حتى تحظوا بهذا الفضل العظيم وهذا النعيم الكبير وهي رؤية الله عز وجل، فإنه أعظم النعيم، أعظم نعيم أهل الجنة أن يروا ربهم جل وعلا. وفي هذا الحديث فضيلة هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر، وقد ورد فيهما أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله، يعني فكأنما خسر أهله وماله، دل هذا على أهميتها وعظمها، وهي الصلاة الوسطى التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. وأما صلاة الفجر فقد جاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الفضل لا توهما ولو حبوا، يعني لو كان الإنسان عاجز عن المشي ما يستطيع يصل المسجد إلا بأن يحبو على يديه وركبتيه، فإنه يأتي إذا علم بالفضل الوارد فيها. وقال عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، فهذا كله يدل على فضيلة هاتين الصلاتين، ولا شك أن من حافظ عليهما فلا أن يحافظ على بقية الصلوات من باب أولى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. رواه البخاري. في هذا الحديث بيان فضيلة أولياء الله عز وجل، وأن الله جل وعلا ينصرهم ويعادي من عداهم، والولي بينه الله جل وعلا في كتابه فقال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي، فهؤلاء هم أولياء الله عز وجل أهل الإيمان والتقوى. والولاية بفتح الواو هي الحب، وأما بالكسر الولاية فهي الوظيفة والإمارة. وقوله في هذا الحديث فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بأني أحاربه على عداوته لوليه، وهذا يعم إعلان الحرب عليه بما يشاء جل وعلا من جنده، قد يحارب جل وعلا بالأمراض، أو يحارب بالفقر، أو يحارب بموت الأحبة، أو بتسليط الظلمة عليه، ونحو ذلك من جند الله عز وجل، ففيه التحذير من معاداة أولياء الله عز وجل، فيه التحذير من معاداة أولياء الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى ينتقم لأوليائه، ويدخل في ذلك معاداة الصالحين والسخرية بهم وانتقاصهم كما يحصل مع الأسف في بعض وسائل الإعلام ومن بعض السفهاء الذين يسخرون بالصالحين ويستهزئون بهم وبالآمرين بالمعروف وبالناهين عن المنكر. فهؤلاء على خطر عظيم أن يعاجلهم الله عز وجل بعقوبة، وقد يمهلهم جل وعلا من دون عقوبة استدراجا لهم حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وفي هذا الحديث أيضا إثبات المحبة لله عز وجل في قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. فهو سبحانه يحب الأعمال الصالحة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفيه أيضا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينبغي الحرص عليها والعناية بها، من يدعوني فأستجيب له. بعض الناس قد يرد في ذهنه أن الصدقة النفل أفضل من الزكاة الواجبة، أو يظن أن قيام الليل أنه أفضل من أداء الفرائض. قل هذا خطأ. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا هو الأصل، هذا رأس المال، يبغى أن يعتنى به ويتقن ويقبل فيه على الله عز وجل. إن جاء معه زيادة من النوافل فهذا خير على خير. في هذا الحديث أيضا في قوله: كنت سمعه الذي يسمع به. هذا الحديث قد يشكل في فهمه، وهو ليس بمشكل بحمد الله عند أهل السنة. معناه كما جاء في آخر الحديث قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. فآخر الحديث يفسر أوله، والمراد أن الله جل وعلا يكون معه معية خاصة فيسدده في أقواله ويسدده في أفعاله وفي سمعه وفي بصره، فيكون موفقا مسددا في جميع تصرفاته. لا يحصل بهذه الأعضاء السمع والبصر وغيرها، لا يحصل منها إلا ما يحب الله جل وعلا. هذا معنى قوله: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني يكون مسددا موفقا.